السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سد النهضة الإثيوبي ينهار، الإنذار الأحمر في السودان. إثيوبيا أغرقت السودان من خلال فتح بوابات سد النهضة. فيضانات السودان صنعت إثيوبيا. العناوين دي وعناوين تانية كتير تصدروا منصات الأخبار الكام يوم اللي فاتوا. السودان دلوقتي بتواجه واحد من أعنف الفيضانات اللي حصلت في تاريخها. عشرات المدن السودانية غرقت بسبب المية الزايدة عن الحد اللي جاية من سد النهضة الإثيوبي، وتأثير الفيضانات طال 5 ولايات سودانية بما فيهم العاصمة الخرطوم. ومن المفارقات العجيبة إن سد إثيوبيا اللي كان فيه تخوفات طول الوقت إنه ممكن يعمل جفاف اتحول فجأة لمسبب للفيضانات والسيول. فيا ترى إيه اللي بيحصل؟ وإيه السبب الحقيقي ورا فيضان السودان؟ وإيه تأثير الفيضانات دي على مصر بالظبط؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. علشان نفهم الموضوع كويس محتاجين الأول نفهم تقسيمة نهر النيل وأماكن السدود المختلفة المحطوطة عليه. نهر النيل ما هوش خط واحد ممتد، لكنه بيتكون من فرعين رئيسيين، النيل الأبيض والنيل الأزرق. النيل الأبيض بينبع من بحيرة فيكتوريا ومنطقة البحيرات الكبرى في وسط أفريقيا، بيعدي في طريقه على تنزانيا وبوروندي ورواندا وأوغندا وكينيا والكونغو لحد ما يوصل للسودان. أما النيل الأزرق فبينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا وبيطلع منها مباشرة على السودان، والفرعين بيتقابلوا مع بعض في السودان في العاصمة الخرطوم، وبعدها بيكملوا كفرع واحد في باقي الأراضي السودانية ومصر لحد ما ينقسم مرة تانية في منطقة الدلتا، وأخيرا يصب في البحر الأبيض المتوسط. الشاهد بقى إن الفرع بتاع النيل الأبيض بالرغم من طوله الكبير وإنه بيقطع مسافة مهولة وجاي من وسط وجنوب أفريقيا، إلا إن كمية المية اللي بيغذي بيها نهر النيل تقدر بحوالي 15% بس، في حين إن الفرع الأزرق اللي جاي من إثيوبيا بيغذي نهر النيل ب 85% من كمية المية اللي ماشية فيه. سد النهضة الإثيوبي واللي اتكلمنا عنه قبل كده أكتر من مرة مبني على الحدود الإثيوبية السودانية، طبعا على الفرع الأزرق. مشكلة السد الرئيسية هي إنه سد عملاق، تقريبا أكبر سد في أفريقيا كلها من حيث سعة توليد الطاقة، وبيقدر يحجز وراه حوالي 60 مليار متر مكعب من المية. وعلى فرع النيل الأزرق كمان موجود سد الرصيرس في السودان، وده سد صغير نسبيا، بعد منه سد سنار وسد مروي لحد ما نوصل أخيرا للسد العالي الموجود في أسوان. قصتنا بقى بتبدأ السنة اللي فاتت تحديدا في شهر سبتمبر. المفروض في نهاية شهر سبتمبر من كل سنة يخرج من سد النهضة الإثيوبي حوالي 300 مليون متر مكعب من المية، الكمية الطبيعية اللي بيستوعبها مسار نهر النيل. السنة اللي فاتت بقى في سبتمبر 2024 اكتمل ملء السد الإثيوبي، وكان مخزن وراه كمية مهولة من المية، وكان المفروض وقتها يركب فيه 13 توربينة علشان يولدوا الكهرباء، بما انه الغرض الأساسي اللي الإثيوبيين بنوا علشانه السد، لكنهم ما قدروش يركبوا غير 4 توربينات بس، وعلشان كده أجلوا افتتاح السد للسنة اللي وراها لحد ما يكملوا باقي التوربينات. اللي حصل بعد كده إننا اكتشفنا إن 4 توربينات اللي ركبوا ما كانوش أصلا شغالين، ومعنى إن التوربينات مش شغالة يعني ما بتدورش، يعني ما فيش مية من اللي متخزنة ورا السد بتخرج منه، وعلشان كده كمية المية اللي متخزنة ورا السد فضلت زي ما هي. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة إن لو جه موسم أمطار السنة اللي بعديها المية هتتراكم ورا السد بكميات ضخمة أكبر من السعة اللي السد يقدر يستوعبها، وفعلا ده اللي حصل. مع بداية موسم الأمطار سنة 2025 المختصين في الموارد المائية في الجانب المصري والجانب السوداني طلبوا من إثيوبيا إنها تفتح بوابات السد حتى لو بوابة واحدة، بحيث إنهم يفضوا من المية اللي موجودة ورا السد بشكل تدريجي وبعدين يعاد ملء السد مرة تانية لما موسم الأمطار يجي، وده الإجراء الهندسي السليم. لكن إثيوبيا تعنتت وما استجابتش للطلب، وفضلوا محتفظين بكمية المية اللي ورا الخزان زي ما هي وما فتحوش ولا بوابة، وفي كلام انهم عملوا كده علشان حفظ ماء الوجه قدام شعب اثيوبيا، لانهم مفهمين الناس هناك ان التوربينات شغالة والسد بيولد كهرباء، فلو بوابات الطوارئ اتفتحت والمية خرجت بدل ما تخرج من مسار التوربينات الناس هتنتبه ان التوربينات اصلا مش شغالة. وفعلا فضلوا في التعنت ده لحد ما حصلت موجة امطار ضخمة بداية من شهر يوليو 2025 ولحد سبتمبر، وتفاجئوا ان المية اللي في البحيرة اللي ورا السد زادت جدا جدا لدرجة انها بقت تعدي من فوق السد نفسه، وبسبب خوفهم من ان جسم السد نفسه ينهار راحوا فاتحين 4 بوابات مرة واحدة علشان يعدوا اكبر كمية ممكنة من المية، وكمية المية اللي خرجت من ال4 بوابات بتقدر بحوالي 750 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، وطبعا الكلام ده حصل بدون حسابات دقيقة، لأن زي ما وضحنا من شوية مجرى نهر النيل بيستوعب في الطبيعي 300 مليون متر مكعب من المية في الوقت ده من السنة. يعني احنا هنا بنتكلم عن 250% من السعة اللي نهر النيل المفروض ياخدها. بسبب كميات المية المهولة دي بقى، منسوب المية في مناطق مختلفة من النيل وصل لارتفاع أكتر من 17 متر، وحصلت موجة ضخمة من الفيضانات والسيول أثرت بشكل مبدئي على سد الروسيرس وخلته معرض للانهيار. بما انه سد صغير وسعته التخزينيه حوالي 7 مليار متر مكعب اول عن اخر، والمسافه بينه وبين سد النهضه لا تتعدى ال 100 كيلو، ده غير طبعا ان اندفاع الميه دمر اراضي زراعيه ومباني ومنشات. اكتر من 1700 فدان زراعي تم تدميرهم بسبب الفيضان، الناس اتهجروا من بيوتهم، الطرق والشوارع الرئيسيه اتغمرت بالميه، وملامح المدن ما بقتش موجوده، وطريقه التنقل الوحيده بين المناطق وبعضها بقت معتمده على القوارب الصغيره، وده كله بسبب ان الجانب الاثيوبي مش عارفين يديروا السد ومش مدين فرصة لحد من دول حوض النيل انه يشاركهم في ادارة هذا السد او على الاقل ينسق معهم. واللي زود الطينة بلة ان اليومين دول كمية الامطار اللي بتنزل على السودان اصلا كبيرة، ده غير ان في فيضان طبيعي حاصل حاليا في فرع النيل الابيض، كلها مع بعض كده عوامل خلت الوضع في السودان في غاية الخطورة. وهنا يبقى السؤال، الوضع ايه بالنسبة لمصر؟ المية الزيادة اللي خرجت من سد النهضة المفروض تستغرق حوالي 12 يوم علشان توصل لمصر. بالورقة والقلم كده كمية المية دي المفروض تغرق مصر كلها، كل مدن الدلتا كان المفروض تتعرض للفيضانات والسيول، لكن السد العالي في أسوان كان حاجز منيع قدام السيول والمية الزيادة. وفعلا في خلال شهر سبتمبر ارتفع منسوب السد العالي مترين كاملين، والمترين دول بالنسبة لمساحة السد المهولة يعملوا حوالي 15 مليار متر مكعب من المية، كمية كانت ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا في مصر. فبفضل الله السد كان حاجز منيع قدام الفيضانات. ودلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه، ايه السيناريوهات المستقبلية اللي ممكن تقابل مصر مع وجود سد النهضة؟ والإجابة على السؤال ده هي حالتين، حالة المفيض وحالة الجفاف. بالنسبة لحالة المفيض فهي الحالة اللي المية فيها هتكون زايدة عن حدها، وان بوابات سد النهضة تتفتح وتخرج كمية كبيرة من المية زي اللي حصل دلوقتي، او في اسوأ الحالات السد ينهار منه جزء. ساعتها الموضوع مش هيكون خطر على مصر، لان السد العالي وبحيرة ناصر بيقدروا يستوعبوا كم مهول من المية. السد العالي بيقدر يحجز وراه اكتر من 162 مليار متر مكعب من المية، في حين ان المية اللي سد النهضة الاثيوبي مخزنها وراه هي 60 مليار متر مكعب. وده معناه ان حتى لو ال 60 مليار على بعضهم جم مصر، فالسد العالي هيقدر يستوعبهم. وممكن برضو يتم تصريف المية من خلال مفيض توشكا اللي موجود قدام السد العالي، ومنه على المنخفضات والمناطق الواسعة في الصحراء الغربية. يعني المفيض ما هوش مشكلة، المشكلة الفعلية هتكمن في حالة الجفاف. لو حصلت سنوات جفاف متتالية أو فترات انخفاض طويلة لمنسوب المية في النيل، وأثيوبيا فضلت تملى وتشغل السد، فده هيأثر بشكل مباشر على حصة مصر والسودان من المية. وعلشان كده لازم يحصل اتفاق بينهم يضمن إطلاق كمية ثابتة من المية خلال فترات الجفاف، بحيث انه يضمن حق مصر والسودان في حصتهم التاريخية من مياه النيل. واخيرا في وقت تسجيل الحلقة، كمية التصريف اليومي من سد النهضة ناحية السودان وصل لحوالي 400 مليون متر مكعب من المية، يعني قل بنسبة كبيرة عن الاول، وده هيؤدي لخفض منسوب المية في فرع النيل الازرق وانحصار الفيضانات والسدود عن اماكن كتير الايام الجاية. ومتوقع انه هيبقى في بوابتين بس من بوابات السد هم اللي هيفضلوا مفتوحين خلال شهر اكتوبر في حالة استمرار توقف التوربينات. فان شاء الله الصعب عدى. وفي النهاية نسأل الله ان يسلم اهلنا في السودان ويحفظهم، وتعدي هذه المحنة على كل خير. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.